دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء رحبوا بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. حياكم الله. لا زال الحديث حول قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذه الآية هي أيضا تندرج تحت باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهو الباب الذي ساقه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه المبارك كتاب التوحيد. الحقيقة في حلقات ماضية أشرنا إشارات سريعة حول هذه الآية، وقفنا حول معاني مهمة في هذه الآية، وبالذات حول قوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أود في هذه الحلقة أن أقف مع نهاية هذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الأمن يشعر أن ثمة فزع، ثم هذا الاهتداء يشعر إشعارا آخر لا بد للمسلم أن يسعى إليه. ما هو الأمن في هذه الآية؟ ما هي أقسامه؟ هل يتحقق الأمن بمجرد ترك هذا الظلم الذي في الآية؟ هل يتفاوت هذا الأمن من شخص إلى آخر، من مقدم للعمل إلى مقدم آخر؟ نود أن نقف حول هذه المعاني إذا تكرمتم فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. حقا ما أشرت إليه من تضمن هذه الآية الكريمة المعاني العظيمة التي أعترف بأني لا أستطيع الإحاطة والغوص على ما حملته من المعاني وما يترتب عليها، ولكن جهد المقل نشير إلى ما تيسر. فقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا بيان لوصف المؤمنين وقيد حصول الإيمان التام، وهو عدم الظلم إما نهائيا أو نسبة. فآكد ظلم ولو تكرر في كل حلقة هو الشرك بالله، هذا آكد الظلم، والباقي سيأتي له كلام آخر إن شاء الله. وما قوله تعالى: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فالوقوف عندها أمر مطلوب، لأن هذا هو الجزاء وهو الثواب لمن حقق الصفة التي قال الله تعالى فيها في أول آية: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لأن الآية الأولى دلت على أن أصل المشركين لا يدخل، لأن الله قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ثانيا دل على أن المؤمن معرض نفسه للمعاصي، معرض نفسه للمعاصي، فإن سلم منها نهائيا، وهذا هو الذي يستحق هذين الجزائين، والذي قد لا يسلم منها فقد يتحصل بعض الجزاء من هاتين الصفتين. فقوله تعالى: أولئك لهم الأمن، هذا حكم لمن اتصف بترك الظلم لنفسه أو لغيره، فأولئك لهم الأمن. ودل على أن الأمن وهو الطمأنينة والارتياح النفسي في الدنيا والآخرة مطلوب لكل مخلوق، لا بد أن ننتبه لهذه النقطة. الأمن مطلوب لكل ذي روح، فإذا كان الأمن مطلوب لكل ذي روح فمن الجدير بأن يلتمس هذا الأمن؟ هو الإنسان، لأنه هو الذي خلق لعبادة الله وأمر بالتكاليف على ألسنة الرسل، على ألسنة الرسل. فإن تجاوز الحدود فإنه لم يستحق هذه الصفة وهو الأمن، لا يؤمن. وإن هو وقف عند الحدود وامتثل أمر الله واجتنب منهياته هذا الذي يستحق الأمن. وهكذا الاهتداء، فإن الاهتداء هو الاستقامة على الطريق الموصل إلى المطلوب، وأفضل مطلوب للمسلم وغايته الوصول إلى الجنة. فلا يحصل الاهتداء إلى الجنة إلا بترك خلط إسلامه بظلم وخلط إيمانه بظلم. وفي هذه الآية قوله تعالى أولئك لهم الأمن، فيه أمن تام مطلق، صلى الله كريم فضله، هذا من سلم من الشرك الأكبر والأصغر ومن المعاصي. وفيه أمن مقيد، وهو من سلم من الشرك وبقي عليه معاصي، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه على ما ارتكب من المعاصي ثم أدخله الجنة، وإن شاء غفر له. فدل على أن الأمن التام لا يحصل إلا لمن سلم من الشرك ومن المعاصي. وهذا مشعر في الآية إذا أذنتم لي يا فضيلة الشيخ. نعم. أيضا في قوله ولم يلبسوا إيمانهم. أي نعم. ثم بالتأكيدات أولئك، هذا مؤكد مهم، ثم نعم. قال لهم، يعني الجار والمجرور لهم الأمن، فهذه التأكيدات مع نفي يعني ضده وهو أن يلبس، مجرد اللبس الإيمان بظلم، هذا يؤكد كمال الأمن لهم وكمال الاهتداء. هذا جزاء. نعم. جزاء لهم. نعم. وأيضا مما ينبغي أن نتنبه له أنه جزاء في الدنيا والآخرة، لأن الأطلقة ما قالوا لك لهم الأمن في الدنيا، والأمن في الدنيا أيضا أمر مطلوب، ولهذا امتن الله به على قريش بقوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فأكبر قلق يصيب الإنسان أن يخاف على نفسه وأن يخاف على محارمه وأن يخاف على ماله، فما بالك بالخوف التام الذي يخشى من عقوبة الله في الآخرة ويرجو جنة ويخاف ناره. فلا بد من أن يؤمن نفسه بامتثال أوامر الله واجتناب منهياته، بترك خلط إيمانه بما يظلم به نفسه. فلهذا قال الله تعالى أولئك لهم الأمن. فالأمن يشمل الأمن التام ويشمل الأمن غير التام وهو الناقص. نعم. فالتام هو من سلم من الشرك ومن المعاصي، والقسم الثاني أن يسلم من الشرك لكن لم يسلم من المعاصي، فهذا لا يحصل له الأمن التام ولا الاهتداء التام. فلا بد من أن نلاحظ هذا الشرط أولئك لهم الأمن، فأل تستغرق الأمن، هذا كله من سلم إيمانه من الظلم كبيره وصغيره. وأما من ترك الشرك فقط فهو له أمن من الخلود في النار، لكن يبقى أنه عرض نفسه لتعذيب النار بما ارتكبه من المعاصي، لأن غير الشرك به معرض للنفس في عقوبة الله، فإن شاء الله عذب وإن شاء غفر له. والأمن أمر مطلوب حتى في الدنيا، تجد البلد الآمنة لها ميزة على غيرها، والبلد نسأل الله السلامة التي فيها الاضطرابات وفيها الجرأة على نهب الأموال وقتل النفوس وإراعة الناس تجدهم مضطربين. فالأمن مطلوب في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا على النفس والمال والعرض، وأما في الآخرة فالأمن من النار، فالأمن من النار. فما أعظمهما، فما أعظم هذين الأمنين إذا حصل للمسلم. وفي هذه الآية إطلاق على أن المراد بالأمن في الدنيا والآخرة، فإن كان الأمن عام للمجتمع هذه نعمة كبرى، عليهم أن يشكروا ويشتغلوا بما يؤمنهم من النار في الآخرة ويرجون به رحمة الله وهي الجنة. هذا شأن المسلم، ويزداد من الطاعات واجتناب المعاصي التي هي ظلم، ولا يثق بما قد يعمله من الطاعات فيحاسب ربه عندها، بل عليه أن يراقب نفسه عن المعاصي وأن يرجو رحمة ربه بما يعمله من الطاعات، وأن يسأله الثبات. ولهذا شرع في الدعاء: يا مقلب القلوب وثبت قلبي على دينك. فالإنسان مهما بلغ من الطاعات ومن الخير فإنه معرض. لكن هذا الأمن الذي أشرتم إليه فضيلة الشيخ، هل ينفي الفزع البسيط، أو على أقل تقدير الفزع الذي لا نعرف كنها، يوم العرض الأكبر، يوم القيامة، يوم يجتمع الناس في صعيد واحد، وهو ما صوره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قيام نفر من الناس إلى الأنبياء واحدا واحدا، وهؤلاء الأنبياء يعيشون كل في نفسه، وكل يرفض أن يقوم بالشفاعة، ثم يأتون إلى الشافع صلى الله عليه وآله وسلم فيقبل هذه الشفاعة. هل هذا الأمن الذي نقصده ينفي أن يكون هناك فزع مثل هذا الفزع يوم القيامة؟ الأمن من النار ومن غضب الجبار هو المطلوب، وهي غاية آمل المسلم. ولكن ما نصوره ومن الأمن في الدنيا هو نموذج للأمن في الآخرة، فالذي لا تريده في هذه الدنيا فكيف تريده في يوم الفزع الأكبر؟ يوم الفزع الأكبر. فالآية شاملة للأمرين، للأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. لكن غاية المسلم الأمن في الآخرة، نسأل الله الكريم. هذا غاية المسلم، وغايته الاهتداء على الطريق المستقيم حتى يحصل له هذا الأمن في الآخرة. فالأمن في الدنيا يجب أن يكون نصب العينين ليذكر المسلم الأمن في الآخرة، فإذا كان هذه ثمرة الأمن في الدنيا فما بالك في ثمرته في الآخرة. الله المستعان. نسأل الله الكريم من فضله، ونسأل الله تعالى أن يؤمننا وإياكم والسامعين يوم الفزع الأكبر، إنه جواد كريم. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.